وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس 25 من دروس منهاج القاصدين إلى الله تعالى، وسبق أن ذكرنا أن من أراد أن يصل إلى الله تعالى لا بد له من منهاج، لا بد له من طريق، لا بد له من سلوك وتربية يسلكها حتى يصل إلى ربه. لو أردت أن تتعلم اللغة الإنجليزية لاحتجت إلى منهاج، لو أردت أن تتعلم التعامل مع الحاسوب مع الكمبيوتر لاحتجت إلى منهاج، لو أردت أن تتعلم كرة القدم لاحتجت إلى منهاج. فإذا أردت أن تصل إلى ربك لا بد من منهاج. لذلك كانت هذه الدروس منهاج القاصدين إلى الله تعالى. وذكرنا أن أول عبادة من عبادات القاصد لله تعالى العلم، والعبادة الثانية الطهارة. وبدأنا في الدرس الماضي الحديث عن الصلاة، وكنا أخبرناكم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال الصلاة نور، وعندما قال الصلاة خير موضوع، وعندما قال الصلاة قربان كل تقي، وعندما قال الصلاة عماد الدين، وعندما قال الصلاة ميزان، وعندما قال الصلاة مفتاح الجنة، وعندما قال الصلاة شفاء، وعندما قال خير أعمالكم الصلاة، وعندما قال أول ما يحاسب به العبد الصلاة. الحديث اليوم عن مادة يسعى إليها كل مصل ويحزن إن فاتته ويسر إن رزقها. الحديث اليوم عن الخشوع، الخشوع في الصلاة. كلنا يتمنى أن يقضي كل صلاته وهو خاشع، كلنا يسر عندما يمضي ركعتين وقد خشع فيهما، كلنا يحزن على نفسه عندما يصلي 4 ركعات فإذا أنهاها لم يدري أصلى 4 أو 3، أقرأ الإمام شيئا أو لم يقرأ. كلنا يحب أن يخشع في صلاته، ويفرح إن خشع ويحزن إن غفل عن هذه الصلاة. والخشوع هو لب الصلاة وقلبها، وعند أهل التربية الروحية هو أعظم أركان الصلاة الخشوع، وهو المقصود منها، وإلا ما حاجة الله تعالى إلى صلاة رجل قلبه لاهي وغافل. عنوان درس اليوم الأسباب الجالبة للخشوع. ما الأعمال التي إن عملتها خشع قلبك؟ ولا بد أن تجتهد في تحصيل هذه الأسباب، لأن الخشوع هو لب الصلاة وقلبها. وقد قال العلماء في تعريف الخشوع، شو يعني خشوع؟ شو يعني فلان خشع؟ شو يعني أنا ما عم بخشع؟ هي حالة ذوقية، لكن عرفها العلماء فقالوا الخشوع هيئة استكانة وتذلل، هيئة استكانة وتذلل وانكسار بين يدي الله تعالى. يعني يملأك الخضوع ويملأك التذلل وأنت واقف بين يدي الله تعالى، ومحله القلب. الخشوع محله القلب، وتنعكس أنواره على الجوارح. فلا علاقة للخشوع بانحناء الرأس، يعني إنه الخاشع في الصلاة هو اللي بيطخي رأسه أكثر، ولا علاقة للخشوع بانحناء الظهر، إنه كل ما حنيت ظهري أكثر هيك وتقوست على حالي معناته أنا خاشع أكثر، ولا علاقة له بتعابير الوجه. الخشوع محله القلب، لهذا عندما شاهد سيدنا عمر رضي الله عنه رجلا في المسجد يصلي وقد تجاوز في حني رأسه، يعني صار يخفض يخفض يخفض يخفض، ضربه عمر بالدرة على رأسه، ما رضي أن أن أن أن, أن يعني يميل برأسه تخشعا. وقد قال أهل التربية الروحية: من أظهر في جسده خشوعا يزيد على ما في قلبه فقد أشرك، والعياذ بالله. من أظهر في جسده خشوعا يزيد على ما في قلبه، يعني هو بقلبه في خشوع مثلا نسبته 20%، بس على قد ما حنى رقبته وظهره صار نوب، يعني قال هذا أشرك عشان يفرج الناس بأنه خاشع. فالخشوع هيئة استكانة وتذلل وانكسار بين يدي الله تعالى، محله القلب، وتنعكس أنواره على الجوارح. كيف تنعكس الأنوار على الجوارح؟ قال: فتورثها سكينة ووقارا. تلاقي حركته فيها سكون، لأن القلب من الداخل متجه إلى حضرة الله، هيئته فيها وقار. السكون صفة في الحركة، والوقار صفة في الهيئة. تجد هيئته تشعر تقول يا أخي الرجل سبحان الذي خلقه، يعني في وقار بوجهه. هذا هو تعريف الخشوع. الآن ما الأسباب الجالبة للخشوع في الصلاة؟ 5 أمور تجلب لك الخشوع في الصلاة. الأمر الأول: التفهم لمعنى الكلام. يعني أنت في الصلاة تقرأ قرآنا كريما، إذا صرفت عقلك وفهمك وذهنك إلى ما يقرأ الإمام، هذا يجلب لك الخشوع أو شيئا منه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، مدحني. فإذا قال مالك يوم الدين، قال الله تعالى: مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الآيات، قال الله تعالى: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إذن هناك في الصلاة حديث بينك وبين الله: الحمد لله رب العالمين. إذا تفكرت في هذه الكلمة وتفكرت بأن الله عز وجل الآن يقول: حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد. كنا في أحد المساجد قد عقدنا درسا للتفسير، فاستغرقت سورة الفاتحة معنا 4 أشهر. في هذه السورة عجائب، النبي صلى الله عليه وسلم سماها أم الكتاب، أم كل شيء أصله، ما بيقولوا بالخل بيقولوا الإماية، أصل يعني روح الخل والمنفحة كمان، أم كل شيء أصله. النبي صلى الله عليه وسلم سمى سورة الفاتحة أم الكتاب، يعني أصل الكتاب. ففي هذه السورة أنت تقول مثلا إياك نعبد، هذه إياك باللغة العربية الكاف تستخدم للخطاب، يعني إذا أنت قاعد مواجهي بيسلم عليك أنا بقول السلام عليك لأنك قاعد مواجهي، أما إذا كنت غائب أنت بقول السلام على فلان، السلام عليه غائب. فأنت بالصلاة عم تقول إياك نعبد، الخطاب لمن؟ لله. أين الله؟ إن الله تعالى في قبلة أحدكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى في قبلة أحدكم ما لم يلتفت. الله مواجهك عم تقول له إياك، هو مواجهك لأنه خطابها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته. الله متوجه عليك بلطفه بحنانه بمعونته، إذا قام العبد يصلي ذر البر على رأسه بلبسك الخير لبس. لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. علماء بعضهم قالوا التفت برأسه، وبعضهم قال التفت بعينه، وبعضهم قال التفت بقلبه. يعني أنت عم تقول إياك نعبد وإياك نستعين، إذا التفت بقلبك عن الله وفكرت ببيتك وبشارعك وبسيارتك وبمرتك انصرف الله عنك. في بعض الروايات يقول الله تعالى للعبد إذا التفت عبدي إلى من تلتفت؟ إلى من هو خير لك مني؟ فإذا تفكرت بالآيات وأنت في الصلاة هذا يجلب لك الخشوع، سواء في سورة الفاتحة أو في الآيات الصغيرة التي تقرأها بعد سورة الفاتحة. من هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قال ومر بآية أعادها، إذا آية أثرت فيه يعيد النبي صلى الله عليه وسلم ويكررها. وكان بعض الصالحين قال يقرأ آية طيلة ليله في الصلاة ويبكي ويعيد هذه الآية، يتفكر في هذه الآية. وقالوا عن زرارة ابن أبي أوفى أنه قرأ في صلاته فإذا نقر في الناقور، يعني علامة على يوم القيامة، قال فخر ميتا، سقط بأرضه ومات. فإذا نقر في الناقور، دير بالك لما بده ينفخ بالبوق، قال فخر ميتا من الخوف الذي قطع جوفه. وتقرأ في كتب تراجم الرجال والعلماء والصالحين قصصا عجيبة في ترديدهم لآيات من القرآن الكريم. فالسبب الأول في صلاتهم، فالسبب الأول الذي يجلب لك الخشوع التفهم لمعنى الكلام الذي تقرأه في القرآن الكريم، وذلك بأن تصرف كل فهمك إلى ما يقوله القارئ. العلماء قالوا الشواغل التي تأتيك في الصلاة فتصرف الفهم، يعني لا نحن أنا بقول بدي صلي وبدي هلأ أفهم شو عم بيقول هالقارئ، أول آية وثاني آية وثالث آية وخامس آية، بعدين ما بلاقي حالي غير شردت، إجاني شاغل فشغلني. الشواغل التي تأتيك في الصلاة نوعان، شواغل ظاهرة وشواغل باطنة. الشواغل الظاهرة ما يشغل السمع والبصر، يعني هلا إذا إحنا كنا واقفين وسمعنا صوت هدي في آخر الجامع بيروح مخه الواحد، بيكون عم يقرأ مع الإمام أو عم يسمع للإمام، إذا سمع وراء واحد عم يركض إذنه من سمعه مين هذا اللي عم يركض؟ إذا سمع حد خير إن شاء الله شو صار وراء؟ هيك في داخله يعني يصير هذا الحديث. هناك شواغل ظاهرة، هذه تأتيك من السمع ومن البصر، وعلاجها كمان مرات أنت بتكون واقف بالصلاة بمر ابنك قدامك هيك بتلاقي حالة غير مخك راح مع ابنك الصغير، بفوت أخوك من الباب حامل غرام ما بتلاقي حالة غير أنت واقف بالصلاة شو حامل بكيس بإيده، شايف شواغل البصر، البصر شغلك. فعلاجها هذه الشواغل الظاهرة، قال واحد القرب من القبلة، قرب قد ما تقدر من القبلة، يعني هلأ أنا فتت إلى المسجد أريد أن أصلي وين صلي أحسن شيء؟ قرب قرب لتصير مواجه الجدار. ليه؟ بقى ما عاد بتشوف الداخل ولا بتشوف الخارج ولا بتسمع مين فتح الباب ولا مين سكر الباب. القرب من القبلة، قرب على الجدار. لذلك كان الصف الأول أفضل من الصف الثاني. الصف الأول ما بيشوفوا شيء غير الجدار، الصف الثاني بيصير بيشوف الجدار وبيشوف اللي واقف قدامه، إذا اللي قدامه حك إذنه بتصير تاكله إذنه هذا الوراني، بصير بده يحك كمان، وإذا اللي قدامه التاوب بيصير هو بده يتاوب. شايف الصف الأول أجمع للقلب على الله عز وجل. علاجها واحد القرب من القبلة، اثنين النظر إلى موضع السجود. لما بتوقف لتصلي هلأ بجوز واحدنا إذا وقف يصلي وطلع على قدام بجوز، بس الأكمل انظر إلى موضع سجودك، ما عاد بتنتبه مين اللي دخل ومين اللي طلع ومين اللي حمل أغراض ومين اللي ما حمل أغراض. ثلاثة الاحتراز في الصلاة من المواضع المنقوشة، يعني لا تصلي بقرنة وقدامك مثلا لوحة مخططة تخطيط مثلا أو رسمة أو صورة جدك. لذلك ما حكم من صلى وفي قبلته صورة؟ صلاته جائزة لكن مكروهة. ليه؟ لأنه بده يلتفت للصورة، يعني إلا ما الشيطان ملعون إبليس، يعني أي شغلة بده إياك عشان يلفيك. لذلك كرهوا زخرفة المساجد، الحيطان كلها زخرفة ذهبية وكذا، مكروه. ليه؟ لأنه المصلي بفوت بيقوم بنشغل يعني بقلب الصلاة. الاحتراز في الصلاة من المواضع المنقوشة، هذا. ورقم أربعة الصلاة في مكان هادئ. هلأ الصلاة بالمحل إذا بشغل بزقاء الجن جائزة، بس على هوا الطرطقة والتزمير والكذا ما بيفهم شيء من صلاته، ما بيفهم. ذلك أحسن إذا راح فات على الجانب. لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. لأنه نحن مرات نكون واقفين بصف الصلاة، بيجي واحد متأخر بيركض بيفتح الباب بيسكره بسرعة وبيحط حذائه وبيركض دو دو دو دو دو دو دو دو دو. كل اللي واقفين بخط الصلاة انشغلوا من جراءه هذا الرجل اللي ركض بقلب هالجامع وأرقع إنه مشان هو يلحق. ومرات من الأخير بيصير بيسعول مشان يقول له للإمام إنه أنا وصلت على مهلك اشتغل السعلي كذا. السنة هلأ عمله صلاته صحيحة، لكن السنة أن يمشي وعليه السكينة في هدوء في روية مشان منه يستجمع قلبه له ومنه يستجمع ما يشغل المصلي. فالصلاة في المكان الهادئ، ولذلك كان رفع الأصوات في المساجد من علامات يوم القيامة. يعني بدها تقوم الساعة بقى الناس بالجامعة مصيد، واحد بيفوت مثلا إلى المسجد لا بده يعني يتكلم مع واحد صوته عالي أزعج كل اللي جالسين. من السنة في الجامع بدك تحكي مع صاحبك احكي بهدوء بصوت واطي عشان ما تزعج المصلين. فالشواغل في الصلاة عن صرف الذهن إلى القراءة نوعين، شواغل ظاهرة وشواغل باطنة. الشواغل الظاهرة تأتي من السمع والبصر وعلاجها بهذه الأمور الأربعة. الشواغل الباطنة هي شغل إبليس، بيجي من جوا بفكر لك، يعني أنت واقف في الصلاة ببلش هلأ بده يذكرك بالدراسة تبعك وبالمحل وبالراتب التقاعدي أضبطه ما أضبطه، زودوا بالمرسوم إلنا طلع مرسوم جديد، دخلنا ما دخلنا كله بقلب الصلاة بده يحله. قال طريق علاجه، بدك تعالج هذا الأمر، قال بأن يرد النفس قهرا إلى ما يقرأ في الصلاة، بده يجبر نفسه إجبار إلى ما يقرأ في الصلاة، واحد. واثنين، أن يقضي جميع مشاغله قبل الصلاة، يعني قبل ما أنا أجي لصلي، إذا في واحد وعده لا توعد واحد قبل، وعده قبل الصلاة، أما بعد الصلاة لا توعده، لأنك لا طول موعد في الصلاة بده يجي، إجا ما إجا، تأخر ليقوم بكرنا، جينا ما جينا، جوعان روح كل. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. إذا قدم العشاء، مرتك حطت لك الأكل وأنت جاي من شغلة، قبل ما تصلي المغرب روح تعشى، أحسن ما تصلي وأنت واقف في الصلاة بتضل مخك مع الأكل برد سخن سريع بطئ. في رواية إذا قدم العشاء والعشاء فقدموا العشاء، كل قبل ما تصلي، إلا أن تخاف أن يفوت الوقت، يعني إذا بتخاف يفوت الوقت، إلا إذا أكلت وحيفوت وقت المغرب لا منصلي المغرب. بس بشكل عام حتى لا يأتيك حديث من الداخل عن الجوع وعن الشبع وعن الشغل، روح قبل ما تصلي اقضي مشاغلك الدنيوية بعدين تعال إلى الصلاة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وابن عباس كانا يأكلان طعاما وفي التنور شواء. أبو هريرة وابن عباس قاعدين على صفرة الغداء عم يأكلوا، يبدو في لحمة مشوية على المنقل، وفي التنور شواء. قال فأراد المؤذن أن يقيم، أدى صلاة العصر والمؤذن بده يقيم الصلاة، فقال له ابن عباس لا تعجل، طول لك بالك شوي خمس دقائق بس، لا تعجل لئلا نقوم وفي أنفسنا منه شيء. هلأ إذا بدنا نروح مشان نصلي واللحم المشوية على المنقال، يعني بده تضل مخنا مع اللحم المشوي، وفي رواية لئلا يعرض لنا في صلاتنا، يعني نحن واقفين بالصلاة بصير بتخيل اللحم المشوية، عوض ما يقول الحمد لله رب العالمين بجوز يخربط له شي خربطة كمان ينده على الأكل وما شابه. لذلك من أجل صرف الأمور الباطنة عنك في الصلاة، المشغلات الباطنة، اقضي حوائجك الدنيوية بعدين تعال إلى الصلاة، وعندها رد النفس قهرا إلى ما تقرأ. فهذا السبب الأول الجانب للخشوع، التفهم لمعنى الكلام القرآن الكريم الذي تقرأه. السبب الثاني للخشوع حضور القلب عند كل شيء من الصلاة. قال فإذا سمع نداء المؤذن فليتمثل النداء للقيامة. لما بتسمع عم بينادوا الله أكبر الله أكبر، صور حالك هلأ أنت ميت ونادوك بالقيامة، صرخوا عليك فلان الفلاني، لطيف كيف بدك تقوم؟ كيف بدك تكون في إقبال وفي خوف مما ستحاسب، مما ستسأل، مما ستحدث به؟ قال إذا سمع نداء المؤذن فليتمثل النداء للقيامة، وإذا ستر عورته فليعلم أن المراد من ذلك تغطية فضائح بدنه عن الخلق، فليستر فضائح داخله عن الخالق. لماذا سميت العورة عورة؟ معنى العور هو النقص، ومنه الإنسان الأعور فيه نقص بإحدى عينيه، العور هو النقص، والعورة عورة لأن إظهارها نقص، فأنت في ستر عورتك تغطي نقائصك عن الناس، فراقب بأن تغطي نقائص أخلاقك وقلبك عن الخالق عن رب الناس. قال وإذا استقبل القبلة وتوجه إلى البيت فليعلم أن المقصود منها أن يصرف قلبه عن الخلق ويتوجه به إلى الخالق. لذلك إحنا لما بنقرأ دعاء التوجه عند الشافعية شو منقول بعد الله أكبر؟ شو بيقول؟ وجهت وجهي شو للذي فطر السماوات والأرض، وللكعبة جسدي للكعبة، أما قلبي لوين؟ لا الله، الله أكبر. إذا واحد كان قلبه انضيف وجهه إلى حضرة الله تنعكس عليه وفيه أنوار حضرة الله تعالى. المراية تبعك إذا وجهت على الشمس بيطلع ضوء الشمس في القلب في المراية تبعك. إذا مرايتك انضيفة بس إذا مرايتك وسخة ما بيطلع شيء. هلأ إذا قلبك أنت موجه توجيه كامل إلى حضرة الله عز وجل وكنت زايل عنه قبل الصلاة المنكرات ما بتلاقي غير انعكست أنوار الله عز وجل أو شيء من أنوار الله عز وجل في قلبك. قال وإذا كبر، لما تكبر الله أكبر، قال فلا يكذبن قلبك لسانك، لأنك إذا كان في قلبك شيء أكبر من الله تعالى فقد كذبت. هلا أنت عم تقول الله أكبر، إذا أنت كنت تعتقد بأنه معلمك تبع العسكرية أكبر معناتها أنت كذاب، وإذا أنت كنت بتعتقد معلمك تبع الشغل أكبر معناتها أنت تكذب، الله مو أكبر. لسانك عم بيقول الله أكبر بس قلبك عم بيقول لا والله هذا المعلم، هذا المعلم هو اللي بيأمر بينها بهالكون. خطرة في شاب جاء إلى أحد الشيوخ عم بيقول له أنه معلمه طلب منه أرسله مشان يشتري له خمر، وهذا الشاب صالح يعني أو ملتزم، بس جاي خايف أنه معلمه قال له روح جيب له خمر، وإذا ما بيجيب له بده يفعل، بده ينهى، بده يعمل، بده يترك. فجاء إلى الشيخ ليسأله وقال له معلمي باعتني لأشتري خمر، شو أعمل؟ فصرخ الشيخ بالشاب قال له لا تشتري له، لا تشتري له، حرام، الله عز وجل اللي هو أكبر قال لك لا تشتري له، لعن الله الخمرة وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها كله، حاملها اللي حاملها ملعون، الله قال لك ما بتحملها، بس معلمي قال لي احملها، إذا الله أكبر ما بتحملها، أما إذا المعلم أكبر بحملها. فشوف نفسك، مرات يعرض عليك في العمل عارض من مال حرام، يعني دعيت إلى أخذ مال حرام، فإذا كان الله أكبر ما بتأخذ المال الحرام، وإذا كان مصلحتك ومرتك قايلت لك بدنا نبدل غرفة القعدة الطقم تبع الكنبايات، وإذا ما بتبدلها يا بدها تعمل لك فنطي، إذا مرتك أكبر تأخذ المال الحرام. أنت شاب أعزب تمشي في الشارع فشاهدت فتاة سافرة، إذا الله أكبر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم بتغض، وإذا نفسك الأمارة بالسوء أكبر بتقول أي الله لا نطلع وبعدين نستغفر الله، معناته مو الله أكبر كذب. قال فإذا قلت في صلاتك الله أكبر فلا يكذبن قلبك لسانك، لأنه إذا كان في قلبك شيء أكبر من الله تعالى فقد كذب. وإذا استعذت، لما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شو معنى أعوذ بالله؟ يعني ألتجئ بالله، أحتمي بالله، أستجير بالله. وإذا ركعت فاستشعر الخضوع، ذلك بالمناسبة لا يجوز. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا لنلتقي مع بعضنا أفينحني بعضنا لبعض؟ انحني لك هيك أنا لما بشوفك وأنت بتنحني لي؟ قال لا، الركوع ما بيصير غير لله، هالانحناء هذا والركوع ما بيصير إلا لله عز وجل. أفننحني يا رسول الله؟ قال لا لا تنحني. وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتصافحوا، أنه يتصافحوا بالإيدين. مرات تدرج مرات يعني في بعض الناس هو عم بيصافح بلاقي بتخي هيك، لا لا تخي، يعني خليك معتدل القامة والسلام عليكم، وفي ابتسامة وفي بس بدون انحناء، من أجل إذا أنت ركعت في الصلاة أن تستشعر أنك خاضع لله عز وجل. ولذلك كانت العادة إذا دخلوا على الملوك أنهم يركعون لهم، فلما جاء الإسلام نهى عن الركوع لغير الله عز وجل. قال المغيرة بن شعبة هذا داهية من دواهي العرب، دواهي العرب أربعة: الله عز وجل والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. واحد عطيك أمانة مخليها معك 10,000 ليرة سوري عم يتصرف فيها، يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي، إجا لك وين الأمانة؟ والله لا تأخذني عم شغله. كيف عم تشغلها؟ واحد بينت منه 100,000 ليرة على أساس بعد 6 أشهر ترجع له يا هون، بعد 6 أشهر والله ما صار معنا، طول باله عليه بعد جمعة لقى طالع هو ومرته أولاده على البحر. لك كيف طالع على البحر وعليه دين 100,000 ليرة سوري ما توفي للعباد وحان الأجل؟ أي بدنا نتسلى أخي، أموال الناس هذه أنت تأخذها، الله بده يحاسبك، لن تدخل الجنة وعليك دين يا رجل. ماشي. فالركوع بدك تستشعر خضوع لله عز وجل، والسجود زيادة ذل بين يدي الله، يعني يا رب أعزم في الإنسان جبينه وأنفه. ما بتسمع بيقولوا فلان والله جبينه عالي، مرات بيقولوا يا أخي فلان حاطط مناخيره بالسماء، واحد يكون متضايق من الثاني بيقول ايه هالمناخير تبعه بدي كسر له ياهم، لانه يعني شعار العزة الانف والجبين. فانت في السجود بتحط جبينك وانفك على الارض انه يا رب هذا غاية الذل بين يديك، انا اعز ما عندي جبيني وانفي ساضعهم على الارض لاجلك. بدك تستشعر هذا الشعور. هلا صرف القلب، حضور القلب بهذه الأمور أيضا يجلب لك الخشوع. يعني عندما تسجد وأنت مستشعر بأنك حاطط أعز ما عندك على الأرض لله تعالى، سبحان الله غير سجودك بتغير. لما بتركع وأنت شاعر بأنك تتذلل إلى الله عز وجل وتخضع لأوامره، غير ركوعك بتغير. عندما تقول الله أكبر وأنت تستشعر أنه الله أكبر من كل شيء، أكبر من الهم، يعني مرات إنسان بينهم هم وهالهم يكاد أن يقعده، بمرض مرض وهذا المرض يزعجه، يفقد غاليا ومن زعله يعني يفقد روحه، لما بيقف في الصلاة بيقول الله أكبر يا لطيف، يعني أكبر من هذا الغالي الذي فقدته. تاري غير تاري، هي الله أكبر إلى معنى، فتجلب لك الخشوع في الصلاة. الأسباب الجالبة للخشوع 5: السبب الأول التفهم لمعنى الكلام في القرآن الكريم. السبب الثاني حضور القلب مع حركات الصلاة. السبب الثالث التعظيم لله تعالى والهيبة منه. يعني إذا أنت قبل أن تدخل إلى الصلاة بس استشعرت بين يدي من تريد أن تقف، ما عاد بتقدر تتحرك ولا حركة، بس إنه بين يدي من تريد أن تقف. لذلك كان سيدنا علي ابن الحسن ابن علي قال كان إذا توضأ أصفر لونه، فيقولون له ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء؟ فيقول أتدرون بين يدي من أريد أن أقف؟ يا جماعة نحن مرات نقول يعني الله عز وجل، الله تبارك وتعالى، الله الله، يعني مرات بيخطر لبالي مين هذا الله؟ من الله؟ شو يعني الله؟ لو تفكرت ما تستطيع أن تحيط بعظمة الله عز وجل، فكرك لا يستطيع أن يحيط بعظمة الله عز وجل، لكن بيستطيع فكرك أنه يطلع على عظمة شيء من مخلوقات الله، شيء. فمثلا شوف، يقولون العلماء، علماء الفلك، قاسوا المسافة بين الشمس والأرض، كم كيلو بين الشمس والأرض؟ فكانت المسافة 93 مليون ميل بين الشمس والأرض، 93 مليون ميل. أقرب نجم يبعد عن الأرض 23 مليون مليون ميل، 12 صفر. عدد النجوم كانوا يعدونها بالآلاف، يقولوا النجم، الشمس اسمه نجم، كل شيء يصدر الضوء والطاقة من نفسه اسمه نجم، كل شيء بياخذ الطاقة من غيره والضوء اسمه كوكب، الأرض كوكب، الشمس نجم. عدد النجوم يعني الشموس كانوا يظنونها بالألوف، بعدين عدوا منها الملايين، بعدين وصلوا بالعد لاثنين مليار. الآن عدد النجوم في مجرتنا، بس مجرة اسمها درب التبان، 30 مليار نجم، يعني 30 مليار شمس بالمجرة تبعها. في مثل مجرتنا 500 ألف مجرة. يا لطيف، مين خالقون هدول؟ لذلك أنت لما تقول إنهم الله أكبر، الله أكبر شو؟ الشمس أكبر من الأرض مليون ومئتين ألف مرة. أنت شو بتمثل على الأرض؟ يعني إذا بدنا نقارن حجمك بحجم الأرض، شو بتطلع؟ ناموسة؟ نملة؟ ما بتطلع. الأرض أصغر من الشمس بمليون ومئتين ألف مرة، يعني الأرض بالنسبة للشمس مثل النملة، وأنت شو بتطلع على هالنملة؟ ما في شيء. هلأ خالق كل هالشموس، كل هالأراضي، كل هالكواكب، كل هالمجرات، هو الذي ستقف أنت الآن بين يديه لصلاة العشاء. يا لطيف، لما أنت بتستشعر هذه العظمة الحقيقة، لما بتوقف تقول الله أكبر، تشعر شو معنات الله. بسم الله الرحمن الرحيم، يتغير، بصير يعني تفكيرك بيتغير، ترتيبك بيتغير. الشمس تبعنا النور تبعها يساوي 3000 مليون مليون مليون مليون شمعة، كل مليون 6 أصفار، يعني 24 صفر، 3000 وجنبه 24 صفر شمعة. في نجم اسمه الشعري اليمانية، ضوءه أقوى من ضوء الشمس 26 مرة. في اكتشفوا شموس ضوءها أقوى من ضوء الشمس 500 مرة. شو هالخلق؟ لسانك في بقلبه 10,000 مخبر تحليل، 10,000 خلية ذوقية هم مصفوفين عشان حضرتك تذوق الطعم الحلو والمالح والحامض والمر. الله حط لك 10,000 مخبر، كل لقمة بتفوت على التم تنزان، تنقاس درجة حرارتها ودرجة حموضتها، وترسل كل هالمعلومات للمخ مشان يقرر قديش اللعاب اللي لازم ينزل لقلب فمك. من الذي خلق؟ الله. هذه اللي انت الآن حتوقف بين ايديه. البعوضة هي الناموسة اللي بنضربها، هي هي مخلوق أنثى، هي في إلها جهاز أطراح مثلك مثلها، كلية وحالبين ومثانة، أبدا جهاز أطراح وجهاز هضم وجهاز دوران وجهاز تكاثر وجهاز تنفس وجهاز عصبي بقلبها البعوضة. مين اللي حاططهم هدول؟ سبحان الله. أنت ستقف بين يدي الذي خلق هذه المخلوقات إلى 100 عين براسة. البعوضة 100 عين براسة إلى 48 سن بتمة. حبيبيناتنا فتحت البعوضة شي مرة 48 سن. يا رجل دخيل اسمك يا رب لقي مالي شايفة كلها. من الذي خلق؟ هذا الذي ستقف بين يديه بعد قليل. دخيل اسم الله. هلأ في عنده جهاز تخدير البعوضة قبل ما تقرصك بتخدرك مشان ما تحس. عنده جهاز تخدير وعنده جهاز تمييع لأنه دمك سميك شلون يبدأ تشطه بتميعه. جهاز تخدير وجهاز تمييع وجهاز تحليل بتحلل الدم. شو إذا عجبها دمك تشربه، ما عجبها تتركك وبتمشي. عشان هيك بتشوفه بيقولوا والله أخي في فلان، يا أخي رحنا مثلا على البحر لك يا كلاتنا حكينا وتقروصنا إلا فلان ما تقروص. ليش؟ بيقولوا هذا دمه ما بتحبه الناموسات. اي نعم بدو إذا عجبتها الأكلة تأكل، ما عجبتها. من الذي وضع هذا؟ الله. لو أنت تفكرت بعظمة رب العالمين قبل أن تدخل في صلاتك الحقيقة كمان في صلاتك ستتغير. لذلك الله عز وجل قال في القرآن الكريم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. معجزات الخلق تبدأ من عند البعوضة. الدبانة لسه على شيء أكبر، باقي المخلوقات على شيء أكبر. سبحان الله. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد الله عز وجل. فالأسباب الجالبة للخشوع 5: 1 التفهم لمعنى الكلام، 2 حضور القلب مع حركات الصلاة، 3 التعظيم لله والهيبة، 4 صحبة الخاشعين. صحبة الخاشعين. 5 كثرة ذكر الله تعالى. هدول رقم 4 و5 ستجدون بأنهم سيقترنون معنا تبع صحبة الصالحين وكثرة الذكر من هون لميت درس قادمين. إذا بدك تحافظ على مجالس العلم بدك صحبة الصالحين وبدك تكثر من الذكر. إذا بدك تصير خاشع بدك تصحب الصالحين وبدك تكثر من الذكر. إذا بدك تأدي الحج كما ينبغي عليك بدك تصحب الصالحين وتكثر من الذكر. إذا بدك يمتلئ قلبك بالخوف والرجاء بدك تصحب الصالحين وتكثر من الذكر. هالمادتين هدون سر عظيم، الصحبة والإكثار من ذكر الله تعالى. فإذا أردت أن تخشع أكثر من صحبة الخاشعين، طبعا لأن الصاحب ساحب، يعني المتجانسون يتجالسون. يعني لو أنت غافل بس تقعد مع الخاشعين ما تلاقي حالك بعد فترة غير خشعت، وإذا أنت خاشع بتقعد مع اللاهين ما تلاقي حالك بعد فترة غير غيرت وبدلت. سأختم هذا الدرس بما قرأته عليكم في ختام خطبة متعلقة بإتقان الصلاة. قال: سئل حاتم الأصم عن صلاته كيف تصلي فتخشع؟ سئل كيف تصلي فتخشى؟ فقال: إذا حانت الصلاة أسبغت الوضوء، يعني أحسنت الوضوء، وأتيت الموضع الذي أريد الصلاة فيه. بيقرب هيك على الإبل، بيقرب يجيب سجادته على غرفته الخاصة، فأقعد حتى تجتمع جوارحي. بيعود هيك شوي مشان هلا بحاكي نفسه، يعني شو بدك تفكري؟ فكري. بدك أكل؟ روحي لكن نلقمي. رفيقك بدك تحكي معه؟ قوم دق له تليفون. حتى تجتمع جوارحي، خلص حتى يفضي، يعني يفرغ الشواغل من داخله، فتجتمع جوارحه على الله عز وجل. إذا حانت الصلاة أسبغت الوضوء، يعني أحسنت الوضوء، وأتيت الموضع الذي أريد الصلاة فيه فأقعد حتى تجتمع جوارحي، ثم أقوم إلى صلاتي وأجعل الكعبة بين حاجبي. تخيل هيك أنه ولا الكعبة بوجهه، والصراط تحت قدمي. الصراط أرفع من الشعرة وأحد من السيف تحت رجليك، والجنة عن يميني والنار عن شمالي، وملك الموت ورائي. أظنها آخر صلاة لي. هلأ بس سلم يجي ملك الموت ويقبض روحي. والحقيقة هذا أمر واقع، ما في ناس هلأ بيصلي بيسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله بيموت؟ في. ما في ناس هو وساجد بيموت؟ في. يا أبو غسان والدك مو مات هو وساجد؟ في ناس هنا مساجدين بيموتوا، بيصلي بيسجد ما بيرفع. وانت لعلك الحقيقة هلا اذا صلينا تسجد ما ترفع، لا كثير تطول املك انه هلا بدنا نخلص من الصلاة اروح لازور فلان متواعد انا وياه، بدنا نرتب بيعة، بدنا نرتب شروة، بجوز ما تقوم من هالصلاة. قال واجعل ملك الموت ورائي، اظنها اخر صلاة لي، ثم اقوم بين الرجاء والخوف. شوي بالقراءة في آيات بتخوفني، وشوي في آيات تجعلني أرجو رحمة الله، وأكبر تكبيرا بتحقيق. لما بقول الله أكبر خلاص الله أكبر. حتى بعض العلماء هلأ من السنة لما بدك تكبر تكبيرة الإحرام تكون كفوف باطن كفك باتجاه القبلة، يعني إذا القبلة هلأ قدامي هيك، وهدون أفا إيدك يكون إلى الخلف، وبتوصل أصابيعك الإبهام لعند شحمة الإذن، مش ردقون يعني بس على مستوى شحمة الإذن، والرسغ لعند الكتفين، وبدي أرفع هيك الله أكبر. بعض العلماء قالوا ليش هيك برفع الله أكبر؟ قال إشارة إلى أنني رميت الدنيا وراء ظهري. الله أكبر، زتيت الدنيا، فبيقولوا لحشى أفئده بالحشى هيك أفئده، الله أكبر وخلص أنا هلأ مستقبل الله، ما عاد بدي شيء. وأكبر تكبيرا بتحقيق، وأقرأ قراءة بترتيل، يعني شوي شوي بتمهل يعني، وأركع ركوعا بتواضع، وأسجد سجودا بتذلل بتخشع، ثم أطلب من الله أن يقبلها مني. بعد كل هالشي خايف كمان ليقوم الله يرد بوشه، أطلب من الله عز وجل أن يقبلها مني. هذه هي أيها الإخوة الكرام الأسباب الخمسة الجالبة للخشوع. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الخاشعين الذين قال الله تعالى عنهم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.